السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى يبارك فيكم. أهلا ومرحبا بالجميع بمن حضر ومن يأتي بعدهم بإذن الله تبارك وتعالى. الآن وصلنا إلى المحاضرة 25، وهذه يا أحباب يعني إن شاء الله تبارك وتعالى تكون تقريبا بنصف الكتاب يعني، ومن ثبت نبت. الله تعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأحببت أن أذكر لكم حادثة يعني هذه تروى عن فاطمة الزبيرية، هذه كانت عندها علم وفقه وعبادة رحمها الله تعالى، وكان بيتها يرى منه الكعبة في الماضي، هذا ما كان هذه التوسعات والبيوت رحمها الله، وكان عندها من يخدمها وفقدت بصرها، وقامت مرة في الليل حتى تقوم الليل تتوضأ وتصلي فوقعت وصار عندها شيء في كسر يعني، ثم شدت على نفسها وصلت ونامت، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومسح لها بحائل يعني على هذا الموضع، وأعطاها رداءه ووضع عليه من ريقه الطاهر ومسحت عينيها فعاد بصرها في المنام. ثم سألت الرسول عن 4 من العلماء، فاثنان منهما قال عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام: هذان كأبي بكر وعمر في زمانيهما، يعني من حيث التقوى والورع لا شك لا يصلان لمرتبة عمر وأبي بكر رضي الله عنهم، ولكن معناه هذان على حالة حسنة. وذكر العالمين بالسوء يعني الآخرين. هذا يا أحباب بدل أنه الواحد بأيامنا يعني بحسن الظن نعم، ولكن يتنبه، وهذا يعني من زمن حصل هذا. ذهبت وأخبرت هذين العالمين الطيبين، قالا لها: لا تذكري لأحد حتى نموت، يعني بعد موتي نذكري رحمهم الله، خشية على النفس يخافون، وهم سبحان الله كانوا من الطيبين الصالحين. ثم لما أفاقت من المنام هي عاد بصرها حقيقة، كرامة لفاطمة الزبيرية، وهذا من معجزات النبي المستمرة صلى الله عليه وسلم، لأن كرامات الأولياء هي معجزة للنبي الذي اتبعه هذا الولي، يعني هذا الولي ما خرقت له العادة لولا أنه اتبع النبي اتباعا صادقا سبحان الله. ومن ضلالات الوهابية ينكرون الكرامات، مع أن الله أثبتها في القرآن للسيدة مريم عليها السلام، كان كلما يدخل عليها سيدنا زكريا المحراب، يعني المكان الذي هو موضع يوضع فيه هذا المحرر الذي يخدم المسجد الأقصى، كان يجد عندها رزقا، كان يوجد طعام وفاكهة الصيف في الشتاء والعكس سبحان الله. وسيدنا أيضا آصف ابن برخي الذي كان من جماعة سيدنا سليمان من أتباعه من أمته، الذي جاء بعرش بلقيس، هذه الكرامة ثابتة في القرآن الكريم، لا ينكرها إلا الذي لا يراها في جماعته، لا يرونها، لأن الله ما اتخذ وليا مشبها، الله ما اتخذ وليا مجسما، لأنه ما حصل عنده أصل الولاية وهو الإسلام. نعم الله يرحمنا. الآن نكمل في الرد على الوهابية في جعلهم التوحيد 3 أنواع. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وهذه ألف فيها أيضا مؤلفات طيبة وقوية وأوسع من هذا، لكن إن شاء الله هذه المحاضرة باختصار. تفضل شيخي أخلص النوايا. المحاضرة 25، الرد على الوهابية في جعلهم التوحيد 3 أنواع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. كان هناك أحد العلماء المشايخ في الحبشة مات من فترة قريبة جدا، اسمه الشيخ محمد صالح القنبلشي الهرري رحمات الله عليه، هذا عمر أكثر من 100، أمدنا الله بأمداده ونفعنا به. هذا رحمه الله منذ التقينا به قال: إذا هدمت، قال لي مرات هذه الكلمة، إذا هدمت على الوهابية هذه المسألة هدمت دينهم. ما معناه؟ يعني الذي يعرف كيف يكسر الوهابية في هذه المسائل في هذه المسألة يعرف أن يكسر أصل عقيدتهم، لأنهم بقولهم نوحد توحيد ألوهية يعني نحن نكفر المتوسلين لأنهم مشركون والمتبركين وحاملي الحرز و و و و و وبقولهم نوحد توحيد أسماء وصفات يعني نحن نأخذ بما جاء في نسبة الوجه واليد على الظاهر فنعتقد الجوارح والجسمية والجلوس والحركة إلى غير ذلك، فهذا أصل دينهم، يعني أغلب مسائلهم في هذا. فقال إذا هدمت عليهم هذه المسألة هدمت دينهم يعني عقيدتهم الباطلة. فمهم يا أحباب أن تعرفوا ماذا يقولون في هذه المسألة. قالوا هناك توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. ماذا يعني يعنون؟ قال هؤلاء التوحيد الذي يسمى ربوبية يشترك فيه المسلمون والذين كانوا على الشرك أيام النبي، يعني بزعمهم هؤلاء كانوا موحدون، توحيد ربوبية بزعمهم يعتقدون أن الله الرب، مع أن هؤلاء أثبت القرآن كفرهم، لكن نقول كلام هؤلاء البدعيين. ثم قالوا فإذا أما توحيد الألوهية فهذا الذي يحصل بزعمهم يعني من الموحدين، أرادوا من أنفسهم بأنهم لا يتبركون لا يتوسلون إلى غير ذلك. ثم توحيد الأسماء والصفات قالوا نأخذها على الظاهر فنعتقد في الله الاستواء بمعنى الجلوس، إليه يصعد الكلم الطيب يعني ساكن السماء، حديث الجارية أين الله يعني الله ساكن السماء أو على العرش بذاته. هذا هو أصل فكرهم في هذا، قسموا هذا التقسيم. ونقول لهم من أبسط الردود يعني قبلكم من قسم هذا إلا ابن تيمية؟ قبل ابن تيمية من من العلماء اذكروا لنا واحدا ذكر هذا التقسيم؟ لا يوجد عندهم دليل واحد على هذا، بل نحن عندنا أدلة كما ترون والحمد لله. تفضل شيخي. وبعد، فإن جعل الوهابية التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وزعمهم أن توحيد الربوبية هو الذي أقر به المشركون، يعني بزعمهم لما بعث النبي كانوا على توحيد الربوبية، هذا ما أرادوه مشركو العرب أيام النبي. وزعمهم أن توحيد الألوهية هو الذي أقر به الموحدون وهو الذي يدخل الشخص في دين الإسلام، وأن توحيد الربوبية لا يكفي، بدعة باطلة منكرة. قالوا لا يكفي توحيد الربوبية، مع أنه يا أحباب الرب هو الإله والإله هو الرب. كلمة الرب إذا أضيف إليها التعريف ألف واللام هذه لا تطلق إلا على الله. أما ما جاء في الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل من رب هذا الجمل، يعني من يملك الجمل، فهذا غير هذا، هذا استعمال لغوي جائز. أما الرب هو الله هو الإله، من له الألوهية القدرة على الخلق وهو مالك الملك. فإذا لما أقول لا رب إلا الله محمد نبي الله مثل لا إله إلا الله محمد نبي الله، وهذا يدخل في الإسلام وهذا يدخل في الإسلام. نعم. فإن ذلك لم يرد في القرآن ولا في السنة الثابتة، ولا ورد ذلك على لسان أحد من العلماء المعتبرين من السلف الصالح ولا من جاء بعدهم. تحداهم العلماء من عشرات السنين إلى اليوم ما وجدوا عالما يذكرونه في هذا إلا ابن تيمية، هو أول من استحدث هذه البدعة الاعتقادية. نعم. وهذه البدعة انفرد بها مشبهة هذا العصر وهم الوهابية تبعا لابن تيمية في ذلك، رغم زعمهم أنهم يحاربون البدعة. هذه حجة، سيأتي الكلام على تقسيم البدعة وتفصيلها وشرحها ومعناها إلى آخره. ومراد الوهابية بجعلهم التوحيد على ما ذكروا نسبة المسلمين الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين، ويزورون قبره صلى الله عليه وسلم وينادونه بقولهم يا رسول الله إلى الشرك، نسبونا إلى الشرك لمجرد أننا تبركنا وتوسلنا. فجعلوهم مثل المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد في الأردن خاله يسمع أننا نقول وهابية يقولون وهابية يقولون كذا كذا كذا، قال يعني لعلهم يبالغون في الكلام عليهم، فذهب مرة للعمرة ما كان يعني كما يقال تمكن من الكلام الذي نقوله، فذهب فلما كان يقرأ القرآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من عادات المسلمين أنهم عندما ينهون القراءة يفعلون هكذا، وهذا جائز، هذا فيه بركة لأنه صار ملتصقا بالمصحف. فاقترب منه واحد من هؤلاء وقال له والعياذ بالله هذا شرك لا يجوز. فقال له أنا أقبل القرآن المصحف. قال له أنا اشتريت حذاء جلد، هذا الجلد أفضل من جلد المصحف. فتعجب، قال له نعم أقول لك هذا جلد ما أحد مسه غيري، أما هذا مسته آلاف الأيادي. انظروا إلى يعني خبثهم في الاعتقاد، الله تعالى يصلح الحال. فإنهم حملوا الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على خواص المسلمين وعوامهم، كما فعل القطبية، حملوا ما نزل في اليهود على المسلمين فكفروا المجتمعات، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا معناه يا أحباب، العلماء قالوا يعني لا تعبدوا غير الله أو مع الله شيئا آخر، هكذا ليس معناه مجرد الإنسان نادى إنسانا. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. معناه هذا في سورة الأحقاف. الطبري يفسر هذا بأنهم كانوا والعياذ بالله تبارك وتعالى يعبدون هذه التي لا تسمع ولا تتكلم ولا يعني كما يقول تعقل، لكن هنا هذا من غفلتهم، يعني سوء الرأي، سوء وقبح هذا الفعل. لا شك كل شرك هو قبيح، لكن هذا فيه زيادة ذم لهؤلاء. نعم. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير عندما تفتح التمرة يوجد البذرة، النواة، نوى التمر، بين البذرة هذه بين نوى التمر والتمرة يوجد قشرة بيضاء رقيقة، هذا القطمير، يعني ما يملكون هذا الشيء الحقير، كل هذا العالم ملك لله. هؤلاء الذين يعبدونهم الأصنام ونحوها لا تملك شيئا على الحقيقة يعني. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا يحصل. فرعون يتبرأ من الذين عبدوه في الدنيا، عاد يتبرأ، لكن أكيد هذا تبرؤه لا يخلصه، هو عليه وزره وهؤلاء عليهم وزرهم، هو مكلف وهم مكلفون. نعم. ولا ينبئك مثل خبير. نعم. تقرأ الحاشية الرابعة شيخي. قال القرطبي في تفسيره والذين تدعون من دونه، يعني الأصنام، ما يملكون من قطمير، لا يقدرون على ما تدعونهم ولا على خلقه، لأن الخالق هو الله، لا خالق إلا الله. نعم. والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة، قاله أكثر المفسرين. النواة يعني بذرة التمر، عندنا في لبنان يقال البذرة. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع. نعم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذ ليس كل سامع ناطقا. هكذا. وقال قتادة المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم، لأن النافع والضار على الحقيقة هو الله. وقيل أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم. الله أكبر. ولما استجابوا لكم على الكفر. نعم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يجحدون أنكم عبدتموهم، هذا الذي ذكرنا من التبرؤ، ويتبرؤون منكم. ولا ينبئك مثل خبير، هو الله عز وجل. الله خبير عالم بما خلق، أي لا أحد أخبر بخلق الله من الله. الله الله. فلا ينبئك مثله في عمله. نعم. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، فهم حملوا الدعاء فيها على النداء. هكذا هم حملوه على مجرد النداء، قالوا نداء الميت أو الغائب الحي شرك، ثم حملوها على المؤمنين الموحدين وقالوا إن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين أو ناداهم في غير حضرتهم أو بعد وفاتهم أو سأله الشفاعة فإنه يكون مثل هؤلاء المشركين، ويكون داخلا بزعمهم في عموم هذه الآيات، فقالوا إنهم مثل المشركين الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هؤلاء الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، هم عبدوا هؤلاء بزعمهم وعبدوا الله هكذا بزعمهم، وهذا لا شك إشراك. أما المتوسل يا أحباب لا يعبد هذا النبي أو هذا الولي، كذلك المتبرك بآثار الصالحين لا يعبدهم ليقربونا إلى الله، ليس هكذا. فرق كبير بين فعل المشركين والمتوسلين. المتوسلون لا يعبدون إلا الله. ثم معنى التوسل ما هو؟ هو الطلب من الله تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، منفعة تحققها أو تدفع عنك مضرة، بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. هذا هو الطلب ممن؟ من الله. من الخالق؟ الله. فإذا هؤلاء فقط يقولون لك طيب لما لا تدعو الله مباشرة؟ يجوز، لما لا أنت تصبر ولا تأخذ البنادول أو نحو من الأدوية؟ هم يأخذون الدواء الذي صنعه الناس، طيب كيف تأخذ الدواء وهو سبب؟ وهذا سبب. والله تعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة، هناك وسائل تقربنا إلى الله. والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مخلوقة، مخلوق الصبر، مخلوق والصلاة مخلوقة. طيب من أفضل مخلوق؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان جاز أن تتوسل بالمفضول الأقل فضلا، جاز أن تتوسل بالأفضل من باب الأولى. فلا ينكر على المتوسلين، هم ما عبدوا هؤلاء ليقربوهم إلى الله زلفى، فحملوا هذه الآيات على المسلمين. هي نزلت في الكفار، حملوها علينا وكفرونا. نعم. قالوا فإن المشركين كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله تعالى، بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن انتبهوا يا أحباب، هم لما قالوا لخلقهن أو خلقهن العزيز العليم لا يعني آمنوا بالله، لأنه كانوا أحيانا يقولون بأن هذا هو الخالق، نعم لكن معه من يشاركه، فما عبدوا الله إذن، أشركوا به، ما عظموه حق ما يستحق تبارك وتعالى. قالوا فما حكم الله عليهم بالكفر والإشراك إلا لقولهم ليقربونا إلى الله زلفى، فهؤلاء مثلهم. هذا استدلال باطل، هذا قياس فاسد. قاسوا الإشراك على فعل جائز بالإجماع، وقالوا إن التوحيد توحيد الربوبية، وهو ما أقر به المشركون كأبي لهب وأبي جهل ونحوهما. قالوا وتوحيد الألوهية، وهو ما أقر به الموحدون. وإن هذا التوحيد أي توحيد الألوهية هو الذي يدخلك في دين الإسلام، وأما توحيد الربوبية فلا يكفي. يعني يأتي الواحد منهم، يأتيه واحد يريد الدخول معهم، يقول له أنت كنت تتبرك تتوسل، كنت تحتفل بالمولد، كنت تعتقد في الأولياء البركة مثلا، فالآن خرج من هذا لأنك ما وحدت الله توحيد الألوهية، الآن ادخل في الإسلام. هكذا يقولون، يعتبرونه كان على الشرك بمجرد ما ذكرنا. نعم، هذا خلاصة كلامهم وهو باطل مردود، لأن الدعاء الذي في الآيات هو بمعنى العبادة، يأتي الدعاء بمعنى العبادة ويأتي بمعنى غير العبادة، هكذا وهكذا. نعم، والوهابية لبسوا على الخلق وجعلوه بمعنى النداء، ولو كان الأمر كما يقولون إن النداء دعاء وكل دعاء عبادة لم تنع نداء الحي والميت، فإن قالوا إن نداء الحي الحاضر والطلب منه لشيء من الأشياء إنما أذن الله به من باب السبب بدعاء الله له في قضاء حاجته، فيقال الحي والميت مستويان في أن كليهما لا تأثير له، أي لا يخلق نفعا ولا ضرا. يعني يقال لهم إذا قالوا، إذا قلنا لهم أنتم بزعمكم قلتم نداء الحي الحاضر يجوز، وقلتم نداء الحي الغائب أو الميت شرك، ما هي علة الشركية بزعمكم والكفور؟ مع أنه هذا وهذا، أي الحي الحاضر والميت والغائب، الحي الغائب كلهم حقيقة لا يوجدون شيئا، ليس لهم تأثير على الحقيقة، يعني ما هم يبرزون. فما هي إذن علة التكفير بزعمكم؟ ألكونه غائب أو لكونه ميت أم لكونها نداء؟ هم قالوا لكونها نداء، فقالوا لكونها نداء فهذا شرك. فيقال لهم من الذي ميز الحي الحاضر عن الميت أو الحي الغائب؟ ما الدليل الذي يميز هذا عن هذا مع أن كليهما يقال فيه نداء؟ نعم، ويلزم من تفريق الوهابية في ذلك نسبة التأثير للحي، وهو القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، يعني يؤدي كلامهم إلى كلام المعتزلة بأن العبد يخلق فعله يؤثر على الحقيقة، وهو قول المعتزلة قبحهم الله، وقد أجمع المسلمون على تكفير المعتزلة لهذا القول. وإنما يكون شركا طلب من فرض به الله تعالى كطلب خلق شيء أي إحداثه من العدم. هذا معنى يا أحباب، وإياك نستعين، نخصك بطلب العون، لا نطلب خلق العون من غيرك يا الله. وكطلب مغفرة الذنوب، قال تعالى هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. وقال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، الذي يعتقد في إنسان أنه يغفر الذنوب هذا كذب القرآن، غفار الذنوب هو الله تبارك وتعالى. وأما ما ورد في الحديث من ظلم فاستغفر أي تاب، ومن ظلم فغفر يعني سامح، هنا جاء فغفر بمعنى سامح، أما هنا غفار الذنوب يعني الذي يمحو عن عباده الذنوب هو الله، فمن ادعاها لنفسه كذب القرآن. نعم، ومما يرد به عليهم ما ورد في القرآن الكريم أن جبريل عليه السلام قال لمريم عليها السلام لأهب لك غلاما زكيا. نعم، قال لأهب لك، مع أنه على الحقيقة الواهب لها هو الله، ومع ذلك أضاف جبريل عليه السلام هذا لأنه واسطة، لأنه سبب، وهذا في القرآن. نعم، فواهب الغلام الذي هو عيسى لمريم في الحقيقة هو الله. نعم، ولكن الله جعل جبريل سببا فأضاف جبريل الهبة إلى نفسه، لأن عيسى عليه السلام كان له مزية على غيره عليه السلام من البشر، أنه خلق من أم من غير أب. أما آدم فأعجب، هو وحواء أعجب من حيث أنه أوجده الله من غير أب ومن غير أم، خرق الله العادة في هؤلاء. وقصة جبريل هذه يعلم منها عظم شطط هؤلاء في تكفير المتوسلين والمستغيثين، يعني انحرافهم وإفراطهم لمجرد قول أحدهم يا رسول الله ضاقت حيلتي أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أغثني؟ طلب الغوث نوع من الإعانة، الإعانة أعم. نعم. وما شابه ذلك من العبارات التي يطلقونها ولا يعنون بها أن رسول الله يخلق أو أنه يستحق العبادة التي هي غاية التذلل. نعم. بل يعنون أنه سبب لنيل المقصود والبركة من الله. هكذا، لأن دعاءه مستجاب وأفضل منا عند الله، هكذا فيقولون يا رسول الله أغثني، هذا لا بأس. وقد أجر الله العادة بربط المسببات بالأسباب. نعم. فالله تبارك وتعالى كان قادرا على أن يعطي مريم ذلك الغلام الزكي من دون أن يكون لجبريل سببية في ذلك، فافهمه يرحمك الله. هكذا بالنسبة لي هذه المسألة يا أحباب، المسببات والأسباب، مثل الماء هو سبب للارتواء، الطعام سبب للشبع، الدواء سبب للشفاء، النار سبب للإحراق، السكين سبب للقطع. الله خالق الأسباب وخالق المسببات. وأما وصف سيدنا عيسى بالزكي، هذا بالزاي معناه الطيب، لأنه كان ذكيا زكيا. كل الأنبياء طيبون وأذكياء عندهم الفطانة. عيسى زكي يعني طيب، صلى الله عليه وعلى نبينا. وكذلك جعلهم التوحيد نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، باطل أيضا. نعم. فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، وذلك أن من ثبتت له الربوبية فهو للعبادة مستحق. ما معنى الربوبية؟ مالك الملك والذي يبرز من العدم إلى الوجود، هذا معنى من له الربوبية، الرب. نعم. ومن انتفت عنه الربوبية فهو غير مستحق للعبادة. فنحن كلنا مربوبون لله، مملوكون، خلقنا الله، لا نستحق العبادة. فثبوت الربوبية واستحقاق العبادة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود، يعني الرب هو الإله والإله هو الرب. نعم. وفي الاعتقاد، فمن اعترف بأنه لا رب إلا الله كان معترفا بأنه لا يستحق العبادة غيره، يعني كأنه قال لا إله إلا الله، هذا وهذا بمعنى واحد. ومن أقر بأنه لا يستحق العبادة غيره كان مذعنا بأنه لا رب سواه. هكذا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو في قلوب جميع المسلمين. نعم. ونحن إذا أردنا أن نلقن إنسانا الشهادتين ليدخل في الإسلام، ماذا نقول له؟ قل لا إله إلا الله، أو يقول لا رب إلا الله، أي مع الشهادة الثانية. فإذا سواء قال لا رب إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللفظان يدخلانه في دين الإسلام. فتوحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. نعم. ألا ترى أن الله تعالى قال لذرية آدم لما أخذ عليهم الميثاق ألست بربكم قالوا بلى، ولم يقل ألست بإلهكم، فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية. هذه قصة الميثاق ذكرناها ملخصة حين استخرجت الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. الأرواح خلقت قبل أجساد البشر، أرواح البشر خلقت قبل أجسادهم وحفظت في مستودع، يعني أودعت في مكان وكل بها ملائكة. لما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض كان في عرفات، في مكان يقال له نعمان الأراك، استخرجت هذه الأرواح من ظهر آدم عليه السلام على حجم صغير، واستنطقوا، الملك نادى بأمر من الله، يقول الله لكم ألست بربكم، كل الأرواح اعترفت. فإذن السؤال لهم كان ألست بربكم، فقالوا بلى، ومع ذلك نعتبر هذا إقرار بالربوبية والألوهية. وهذا في القرآن، ما قال لهم ألست بربكم ألست بإلهكم، قال ألست بربكم. فإذا هذا يعطي هذا، فاكتفى منهم إذن بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يعطي توحيد الألوهية هكذا. ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية، إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله هكذا. وفي الحديث إن الملكين يسألان الميت من ربك، حديث الملكين منكر ونكير، ما سؤالهما من ربك؟ في رواية يجيب لا إله إلا الله. يسألونه من ربك، يقولون، يقول هو باللفظ، لا يقول لا رب إلا الله، يقول في الرواية لا إله إلا الله، لأنها بمعنى واحد. نعم، يعني لا يسألونه سؤالان من ربك ثم يسألان من إلهك، لا يفعلان هذا، سؤال واحد وهذا يعني هذا وهذا. ولا يقولان من إلهك، فدل على أن التوحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. ومن العجب أن هؤلاء الوهابية يأتيهم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، فيقولون له أنت لم تعرف التوحيد، يقولون ما زلت مشركا، أنت لا تعرف التوحيد، الآن ستنطق بعد أن نشرح لك يعني الفرق بين الربوبية بزعمهم والألوهية، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إن لم يتقبل يستحلون قتله. ويقولون وتوحيدك هذا توحيد الربوبية وما عرفت توحيد الألوهية، فيستحلون دمه وماله، ويأخذون زوجته، يقولون هذه ما صح عقدها عليه، ويزوجونها لواحد آخر بزعمهم، إلى غير ذلك من الفساد. وهل سمع المسلمون في الأحاديث والسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده، يعني كانوا من القساة الذين ما كانوا في العرب، الذين اختلطوا بأمور وكان عندهم رقة، ومع ذلك النبي كان يعتبر بمجرد قال الواحد منهم لا إله إلا الله وحد توحيد ألوهية وربوبية، ما كان يقول له وحد توحيد ألوهية ثم وحد توحيد ربوبية، ما كان يحصل هذا. هل كان يفصل لهم توحيد الربوبية والألوهية ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في دين الإسلام؟ يعني العلماء تحدوا هؤلاء أن يأتوا بحديث واحد فيه هذا التفريق الذي يفرقونه، لن يجدوا. نعم. أو يكتفي منهم بمجرد الشهادتين وظاهر اللفظ ويحكم بإسلامهم، فما هذا الافتراء والزور على الله ورسوله؟ يكذبون على الله ويفترون على الله، والرسول يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، الله تعالى يجعل وجوههم مسودة من أثر الكذب عليه، الله يسلمنا. فإن من وحد الرب فقد وحد الإله، ومن أشرك بالرب فقد أشرك بالإله هكذا. فليس للمسلمين إله غير الرب هكذا، الله هو الإله وهو الرب، هذا من أسمائه. فإذا قالوا لا إله إلا الله إنما يعتقدون أنه هو ربهم. نعم. فينفون الألوهية عن غيره، كما ينفون الربوبية عن غيره أيضا. يعني بهذا اللفظ نفي للألوهية عن غير الله، ونفي للربوبية عن غير الله. ويثبتون له الوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله هكذا. ويدل أيضا على دحض عقيدة الوهابية، يعني على إبطالها والرد عليهم فيها في عقيدتهم هذه. ويدل أيضا على دحض عقيدة الوهابية قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لصاحبي السجن حين دعاهما إلى التوحيد، يعني اللذين التقى بهما في السجن ودعاهما للإسلام، ثم عرف أن واحدا منهما سيخرج ويخدم عند الملك، وأما الثاني فهو سيقتل، فقال لهما حين دعاهما إلى الإسلام وهو في السجن علم الناس التوحيد. علم الناس الإسلام، مع أنه سئل عن تفسير رؤيا، قدم لهم الأهم، هذا من قصة يوسف في سورة يوسف عليه السلام. نعم. قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما قال أآلهة معها أرباب اكتفى بأنه هؤلاء المتفرقون، يعني الذين تدعون عبادتهم وهم لا يستحقون، أما الله هو الذي يستحق العبادة، اكتفى بهذا اللفظ، استعمال لفظ رب، أن الرب هو الله لا ما تعبدونه من دون الله كالأصنام ونحوها. فيوسف عليه السلام دعاهم إلى توحيد الرب المستحق للعبادة الذي هو الله تعالى. فإذا الرب هو الإله. انظروا كم دليل ذكرنا إلى الآن من حديث القبر، من حديث الآية التي فيها الأرواح التي استخرجت من ظهر آدم، حديث قصة يوسف، كل هذا. نعم. والذي أوقع المشركين في الشرك والكفر ليس مجرد قولهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط كما زعم القائل، بل لأنهم اعتقدوا أن غير الله يستحق العبادة. غير ضعر الفتحة على الراء ليس على الياء. نعم. يعني ليس لمجرد هذه العبارة فقط، بل كانوا يعتقدون أن غير الله يستحق أن يعبد من دون الله. وإن زعموا أنهم يعتقدون أن الخالق والمؤثر هو الله تعالى، وهذا زعم هم كانوا كاذبين فيه، في بعض الأحيان يعلنون خلافه. فلما اعتقدوا ألوهية غير الله واستحقاقه العبادة أقيمت عليهم الحجة. نعم. بأنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا ولا يخلقون وهم يخلقون، أي هؤلاء مخلوقون ولا يملكون الضرر ولا النفع، الضار والنافع على الحقيقة هو الله. نعم. فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذبا فقط من باب إقناع النفس بالباطل. فاعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغيره تعالى أوقعهم في الشرك، ولم ينفعهم اعتقادهم أن الخالق والمؤثر هو الله مع وجود اعتقادهم ألوهية غير الله. يعني كانوا يعتقدون أن هناك من يخلق غير الله واستحقاقه العبادة، وأنه يستحق العبادة. وأما المسلمون فإنهم ولله الحمد بريئون من ذلك، إذ لا يعتقدون شيئا يستحق الألوهية والعبادة غير الله، فهذا هو الفرق بين الحالين. فالآيات التي نزلت في الكفار لا نحملها على المسلمين فنكفر هؤلاء الموحدين المؤمنين، هذا تكفير بغير حق. فما عرف هؤلاء الوهابية الجاهلون المكفرون للمسلمين الفرق بين الحالين فتخبطوا وقالوا إن التوحيد توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وتوصلوا بذلك إلى تكفير المسلمين. نعم. ومن أكبر الأدلة على فساد تقسيمهم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا حديث متواتر رواه نحو 10 من الصحابة، وهذا يدل أحبابي أن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قال حتى يوحدوا 3 توحيدات، ما قال حتى يوحدوا توحيدين، ما قال حتى يوحدوا توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، فماذا يقولون في هذا المتواتر؟ ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوحدوا 3 توحيدات. إذن هي بدعة، وبدعة ضلالة، وبدعة اعتقادية فاسدة. نعم. وهذا الحديث متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، منهم 10 المبشرون بالجنة، وقد أورده البخاري في صحيحه. هكذا. فثبت من هذا الحديث المتواتر، هو المبشرون يا أحباب أكثر من 10، لكن هؤلاء 10 ذكروا في حديث واحد في مجلس واحد، وإلا فالنبي بشر أهل بدر بالجنة وأهل أحد في الجنة بالجنة والحديبية، وكذلك بشر النبي السيدة خديجة والسيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا. نعم. فثبت من هذا الحديث المتواتر أن تقسيمهم التوحيد إلى 3 باطل، باطل مردود فيه تكفير للأمة بغير حق، وأنهم هم المبتدعة ولو زعموا أنهم يحاربون البدعة. هذا يعني فقط شعار رفعوه وهم يخالفون حتى هذا الشعار. نعم. فقد أدخلوا في دين الله بدعة جديدة لم يقلها المسلمون، وهي قولهم إن توحيد الربوبية وحده لا يكفي للإيمان، بل لا بد من توحيد الألوهية. نعم. وهذا ضد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني حرام علينا دماءهم وأموالهم، قال إلا بحقها، مثل الذي يعني جاء في أمر الزكاة كما قاتل سيدنا أبو بكر مانعي الزكاة، هذا بحقها. نعم. فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراف العبد بإفراد الله بالألوهية وبوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة كافيا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نطق الكافر بهذا يحكم بإسلامه وإيمانه. نعم، يعني كثرة الأحاديث تدل على هذا، مجرد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اعتبره مسلما وعامله معاملة المسلمين. ثم يأمره بالصلاة قبل غيرها من أمور الدين، لأنها عمود الدين، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، كما في الحديث الذي رواه البيهقي في كتابه الاعتقاد. نعم. جاء في كتاب مصباح الأنام الفصل الثاني لعلوي بن أحمد الحداد توحيد الألوهية داخل في عموم توحيد الربوبية، هذا رد آخر من هذا العالم يرد عليهم في هذه المسألة، يقول بدليل أن الله تعالى لما أخذ الميثاق على ذرية آدم خاطبهم تعالى بقوله ألست بربكم، هو الملك نادى بأمر الله كما بينا قبل ذلك. نعم، هم ما سمعوا كلام الله الذاتية الأزلية الأبدية، إنما هذا النداء من الملك بأمر من الله. ولم يقل بإلهكم، فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية. ومن المعلوم أن من أقر له بالربوبية فقد أقر له بالألوهية. الذي أقر لله بأنه مالك الملك أقر أنه مستحق للعبادة، إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله ذاته. هكذا. وأيضا ورد في الحديث أن الملكين يسألان العبد في قبره فيقولان من ربك، ولم يقولا ما إلهك، فدل على أن توحيد الربوبية شامل له. ومن العجب العجاب قول المدعي الكذاب لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه من أهل القبلة وسلم، يقول أنت لم تعرف التوحيد. التوحيد نوعان، توحيد الربوبية الذي أقرت به المشركون والكفار، وتوحيد الألوهية الذي أقرت به الحنفاء، وهذا الذي يدخلك في دين الإسلام. وأما توحيد الربوبية فلا، أرادوا بالحنفاء جماعتهم، وأما الحنيفية السمحاء أو الحنفاء يعني التاركون للباطل وهم على الحق، وهذا الذي جاء في حق سيدنا إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا مسلما يعني ترك الباطل وهو على الحق صلى الله عليه وسلم. نعم. فيا عجبا، هل للكافر توحيد صحيح؟ هذا ما زال كلام الحداد رحمه الله. نعم. فإنه لو كانت توحيده صحيحا لأخرجه من النار، هكذا، وإلا لما استحق الخلود الأبدية في النار، إذ لا يبقى فيها موحد كما صرحت به الأحاديث. فهل سمعتم أيها المسلمون في الأحاديث والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه أجلاف العرب، أي الذين لم يتزيوا بزي الحضر في اللين، ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية والألوهية؟ فما هذا الافتراء؟ يعني هل سمعنا هذا في حديث واحد؟ ما حصل، ولا حتى في السير التي تروي أحيانا الضعاف. نعم. فما هذا الافتراء والزور على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن من وحد الرب فقد وحد الإله، ومن أشرك بالرب فقد أشرك بالإله، فليس للمسلمين إله غير الرب. فإذا قالوا لا إله إلا الله يعتقدون أنه هو ربهم، فينفون الألوهية عن غيره كما ينفون الربوبية عن غيره أيضا، ويثبتون له الوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله. نعم. قال الشيخ يوسف، هذا نقل عن أزهري الآن، وهذا النقل مهم، ذكر في مجلة نور الإسلام التي تصدرها مشيخة الأزهر. نعم. قال الشيخ يوسف الدجوي الأزهري المتوفى سنة 1352 يعني من نحو 90 سنة رحمه الله. نعم. قولهم إن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية، يعني لم يسبقهم في هذا إلا ابن تيمية. نعم. وغير معقول أيضا كما ستعرفه، ليس مقبولا. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد دخل في الإسلام إن هناك توحيدين أو ثلاثة يعني. نعم. فضل. وما كان ليقول إنك لا تكون مسلما حتى توحد توحيد الألوهية، ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة، ولا سمع ذلك عن أحد من السلف الذين يتبجحون باتباعهم في كل شيء. أليس يقولون نحن سلفية؟ طيب اذكروا لنا واحدة من السلف. لا يجدون. وأما قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون شيئا آخر، وهو أن أصنامهم تخلق، الآن سيذكر، أو يصل إلى نفوسهم، بدليل أنهم يقرنون ذلك القول بما يدل على كذبهم، يعني كأنهم يكذبون بل كانوا كاذبين، وأنهم ينسبون الضر والنفع إلى غيره، يعني إلى غير الله، أنه يضر على الحقيقة وينفع على الحقيقة، وبدليل أنهم يجهلون الله تمام الجهل، ويقدمون غيره عليه حتى في صغائر الأمور. وإن شئت فانظر إلى قولهم لهود عليه الصلاة والسلام، نبي الله هود صلى الله عليه وسلم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إذا ماذا اعتقدوا في آلهتهم بزعمهم أنها تخلق تبرز من العدم إلى الوجود؟ إذا ما وحدوا حتى توحيد الربوبية على تقسيمهم هؤلاء. نعم. فكيف يقول ابن تيمية إنهم معتقدون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع إلى آخر ما يقول؟ لأنه نصب نفسه محاميا عن المشركين، حتى انظروا إلى أين يؤدي بهم هواهم الفاسد، يدافع عن المشركين، وذاك يقول أبو لهب وأبو جهل أكثر توحيدا من المسلمين، وذاك يقول والعياذ بالله تبارك وتعالى بأن هؤلاء كانوا موحدين لله بالربوبية. فما هذا التخبط؟ وأولئك يستدلون بفرعون لمعرفة بزعمهم أن الله يسكن السماء، هذه مشايخهم يدافعون عن إبليس. حسبي الله ونعم الوكيل. ثم انظر بعد ذلك إلى قولهم في زرعهم وأنعامهم، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. لما ذكر هذه الآية ليبين أنهم حتى في مثل هذا الشيء الخفيف الذي هو مثل الزرع قدموا آلهتهم، أي ما عبدوه من دون الله باطلا على الله، فقدموا شركاءهم على الله تعالى في أصغر الأمور وأحقرها. إذن ليس صحيح كما ادعيت يا ابن تيمية بأن هؤلاء كانوا يعتقدون أن الله على الحقيقة هو الخالق، ولا يعتقدون هذا في الأصنام. ثم قال فانظر إلى هذا، ثم قل لي ماذا ترى في ذلك من التوحيد الذي ينسبه إليهم، الذي ينسبه إليهم ابن تيمية ويقول إنهم فيه مثل المسلمين سواء بسواء، وإنما افترقوا بتوحيد الألوهية. انتهى كلام مشيخة الأزهر ملخصا. نعم. وزاد الوهابي موجود يعني العدد موجود عدد ربيع الثاني سنة 1352 من أراد يرجع إليه. نعم. وزاد الوهابية بزعمهم توحيدا ثالثا فقالوا توحيد الأسماء والصفات هذا الذي ذكرت لكم حتى يقول الواحد منهم نأخذ بالظاهر ولا نؤود المتشابهات ونعتقد أن الله له أصابع وساق وجنب على الحقيقة. نعم. وأرادوا بذلك تكفير من تأول الآيات المتشابهات لصرفها عن المعنى الظاهر الموهم لتشبيه الله بخلقه، فقالوا التأويل تعطيل والمعطل كافر، كما قال ابن باز في كتابه المسمى تأويلات على من أنكر الصفات، والألباني في كتابيه المسمى فتاوى الألباني ومختصر العلو إلى غير ذلك. نعم. وما ذاك إلا لتثبيت اعتقادهم تشبيه الله بخلقه ونسبة الجسمية والأعضاء له تعالى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والله تعالى أعلم وأحكم. ملخص المسألة يا أحباب أن تقسيم هؤلاء للتوحيد إلى تقسيم ربوبية إلى تقسيم ألوهية وأسماء وصفات لا ينبني على دليل لا من القرآن ولا من السنة، بل هو بدعة اعتقادية أحدثها أحمد بن تيمية الحراني قبلهم وهم أحيوها، ثم ما يذكرونه الحجج قائمة ضد ما يقولون، ومنها أن النبي كان لا يدعو إنسانا ليوحد ثلاث توحيدات ليصير مسلما، فالحديث المتواتر فيه أنه من شهد أن لا إله إلا الله كان يعتبره دخل في الإسلام، أي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرب هو الإله والإله هو الرب لا على تقسيمهم. فإذا يا أحباب لا يعتبر بأي واحد ادعى، كل من ادعى شيئا يقال له أنت على صواب، وإلا لضاع الدين، والله تعالى حفظ هذا الدين بالسند، هذا السند يوصلك إلى ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله عليهم. فتثبتوا وتمسكوا وعليكم بما هو عليه السواد الأعظم، هو الذي كان عليه النبي وأصحابه الكرام، هذا الذي أدعو نفسي وأدعوكم إليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وجمعنا الله تبارك وتعالى في الفردوس الأعلى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل فوقنا وتحتنا نورا وأمامنا وخلفنا نورا وعن يميننا وشمالنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا نورا وفي قلوبنا وقبورنا نورا. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران، واحشرنا يوم القيامة تحت لواء سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا وادخلنا الجنة مع الأولين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي لا تنسوا إعادة هذه الدروس، هذه الدرر، هذه الجواهر، انشروها لله تبارك وتعالى يكن لكم الأجر. وبإذن الله غدا اللقاء إن شاء الله على الساعة السادسة. لا تنسوا أن تدعوا غيركم لله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.